العزيز الرحيم العليم الحكيم شرع عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. أيها الناس، إننا نعلم جميعا أن من طبيعة البشر أن تكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، منها نزعات تنزع إلى الحق والخير، ومنها نزعات تنزع إلى الباطل والشر، كما قال الله خالقنا وهو عالم بنا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها من وازع إيماني أو رادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب بالحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن هذا الوازع الديني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر، ولا يكفي في كبح جماحها والتخفيف من حدتها. ولما كان الأمر كذلك فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة. وقد جعل الله هذه العقوبات جعلها كفارة لجريمة المجرم ونكاية لغيره. أيها المسلمون، إن الله تعالى فرض الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فكبر ذلك على قريش وأهمهم أمرها، فقالوا: من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فشفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق على هذا الحديث أيها المسلمون، هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم وهو الصادق المصدوق بدون قسم، أنه لو سرقت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت لقطع يدها. أيها المسلمون، أين هذا القول وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود على من أوجب الله إقامة الحدود عليهم؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أيها المسلمون، إن من أهم الحدود وأعظمها وأعظمها الحد الذي تكون فيه حماية الأعراض. ولهذا فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له يا زاني أو يا زانية أو ما أشبه ذلك، فمن قال ذلك لشخص محصن بعيد عن تهمة الزنا فإنه يقال له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإن أتى بالبينة الشرعية وهي إقرار المقذوف أو أربعة رجال عدول أقيم الحد على المقذوف، وإن لم يأتي بها فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات: يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح. اسمعوا قول الله عز وجل: حد إن من أهم الحدود وأعظمها الحد الذي تكون فيه حماية الأعراض. ولهذا فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له يا زاني أو يا زانية أو ما أشبه ذلك، فمن قال ذلك لشخص محصن بعيد عن تهمة الزنا فإنه يقال له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإن أتى بالبينة الشرعية وهي إقرار المقذوف أو أربعة رجال عدول أقيم الحد على المقذوف، وإن لم يأتي بها فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات: يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح. اسمعوا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإنما أوجب الله عقوبة القاذف على هذا الوجه حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. أيها المسلمون، ولقد فرض الله عقوبة الزاني وجعلها على نوعين: نوع بالجلد 100 جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة 1 سنة كاملة، وذلك فيما إذا زنى ولم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح. فإن الزاني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة 1 سنة يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أما النوع الثاني من عقوبة الزنا فإنه الرجم بالحجارة حتى يموت، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. وتلك العقوبة لمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والحبل هو الحمل، هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ: حتى لا ينكر الرجم إذا لم توجد آيته في كتاب الله. وآية الرجم كانت موجودة تقرأ، ولكنها نسخت من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة، لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام. فبنو إسرائيل فرض الله عليهم رجم الزاني إذا أحصن، ونصه في التوراة، ولكنهم حاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمة فقد نسخ الله لفظ آية الرجم اختبارا وامتحانا، فلا توجد فيه لفظا، ومع ذلك فإن حكمها باق إلى يوم القيامة. عملت بها هذه الأمة في عهد نبيها وبعد عهده صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إنما كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة دون القتل بالسيف، لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اهتز لها جميع بدنه، فكان من المناسب أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة، لأن الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا شرعا فإنه يوقف بين الناس أو يحفر له حفرة ثم يرجمه الناس بالحجارة، بحجارة ليست كبيرة ولا صغيرة، يرجمونه حتى يموت. وهذا من حكمة الله عز وجل، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. أيها المسلمون، إن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيها من القضاء على مفسدة الزنا المدمر للمجتمعات، المفسد للأخلاق والسلوك، الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه، المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر، فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، إنه تمتع في غير محله واستحلال في غير حله، إن الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، إن المفعول به ظالم لنفسه

لابسة أحسن ثيابها متحلية بالحلي التي تظهره لمن رآها، ولا يحل لها أن تخرج شيئا من وجهها، لأن الوجه من أعظم ما يقود إلى الفتنة والشر. وعلى الإنسان أن يتفقد أهله في هذا الأمر حتى يكون مؤديا للمسؤولية التي حملها الله إياها. إن بعض الناس مع الأسف يحرصون حرصا تاما على حماية أموالهم وعلى الإغلاق عليها بالصناديق، ولكنهم يهملون أهليهم الذين تجب حمايتهم أعظم من وجوب حماية الأموال. يا أيها الرجال، إنكم قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض. يا أيها الرجال، إن نساء البلد بمنزلة نسائكم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن رأى منكم امرأة متبرجة على وجه يكون به الفتنة فإن من الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن باللطف واللين، حتى لا يحصل بذلك شر أو ضرر. أيها المسلمون، إن من الواجب علينا حماية أولادنا من الشر والفساد. إن علينا أن نتفقد أولادنا، ولا سيما الصغار منهم، أين ذهبوا وإلى أي مكان يذهبون، ومن كان صاحبا لهم، حتى نحميهم من الشر والفساد. أما إضاعة أبنائنا وإضاعة بناتنا فإن ذلك خيانة للأمانة التي حملنا إياها. فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله واحذروا أسباب سخطه وعقابه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، مصلحين صالحين يا رب العالمين. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح لهم البطانة، وأعنهم على تحمل الأمانة، ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم غير مستقيم على دينك ولا ناصح لهم ولا لرعيتهم، اللهم فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.